تعالى وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن عمال عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس انه راى رجلا انتظر لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء؟ صح. يزيدون رفقة عند مهتمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرحمن ان تقول ذلك فانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نسخة ولا نسخ؟ نسخة واحدة؟ طيب تعال. ارفع صوتك. طاعة العلماء والمراحل. نعم. الكتب الأول تعتبر تحريم ما حرم وتحريم ما حرم. نعم. هذا المقصود. نعم. هذا الذي اتخذهم أربابه. إشكال. تحريم ما حرم. أو تحريم ما حللوا. الذين حللوا من؟ يعني العلماء والأمراء إذا حللوا شيء حللوه الناس معهم. لا لا لا لا، تحليل ما حرموا وتحريم ما حلوا. أما قضية تحليل ما حلوا يعني أصلا يعني ما مراده. إذا كان مراد تحليل ما حلوا الذي حله الله ما في إشكال. فإذا كان أحلوا شيء محرم فيدخل في العبارة الصحيحة، هو تحليل ما حرموا أو تحريم ما حلوا. واضح ولا وش اللي مو واضح؟ نعم. لا لا، أن يطيعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. العلماء والأمراء أطاعهم فيما حرموا ما أحل الله. العبارة هذه في كتاب ولا لا؟ هو صاحب الشأن. لا لا لا لا، هو صاحب الشأن. نعم نعم. مني إيه؟ إذا كان قلت تحليل ما حرم وتحريم ما أحله بدون أوضح هذا يعني سبقة لسان. المقصود أنهم يحلون ما حرم الله فيحلونه، يعني العلماء والأمراء يحلون ما حرم الله فيعطيهم الناس في التحليل والتحريم. لابد أن تفرقوا بين الطاعة في التحليل والتحريم والطاعة في الفعل. الفعل ما تدخل بالكفر. واضح ولا لا؟ طيب اتضح الإشكال ولا؟ يعني أنا قلت كذا كررتها يعني. على كل حال يعني هو الأمر يعني واضح، لأن كلام المصنف في الكتاب يعني ما واضح بدون شرح أيضا. نعم نعم خلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يعني وهو كفر، يعني وأن ذلك وأن ذلك كفر بالله جل وعلا. فجحد شيئا من أسماء الله وصفاته فإن هذا كفر، فإن هذا كفر، وهو أيضا هو شرك مناف لكتاب التوحيد، شرك مناف للتوحيد، بل مناف لأصله، مناف لأصل التوحيد. ولأن التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. فمن جحد شيئا منها فقد كفر، من جحد شيئا منها فقد كفر. ومعنى توحيد الأسماء والصفات يعني أن يفرد الله جل وعلا، أن يفرد الله جل وعلا بالوحدانية، بالأسماء والصفات الكاملة، ليس له شريك ولا مساوي، فيثبت الأسماء والصفات بلا تمثيل ولا تشبيه وبلا تعطيل ولا تكييف. يثبت الأسماء والصفات بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. ولهذا توحيد الألوهية ما هو؟ إفراد الله بالعبادة لا يشاركه أحد. توحيد الله، توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير لا يشاركه أحد. توحيد الأسماء والصفات هو إثبات أسماء الله جل وعلا وصفاته وإفراده بإثباتها، فلا شبيه له ولا مثيل ولا نظير. فمن أنكر الأسماء والصفات كمن أنكر توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، لأن كلها من التوحيد، كلها من التوحيد. ومنهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه، يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز إثبات شيء من الأسماء والصفات من غير هذا الطريق، لا يجوز إثبات شيء من الأسماء والصفات من غير هذا الطريق، يعني من غير الكتاب والسنة. أما ما أثبته الله جل وعلا فإن الله أعلم بنفسه، الله أعلم بنفسه، وما أثبتها إلا لنؤمن بها ونتعبده بها بإثباتها. ثم أيضا ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أعلم الخلق بربه، النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه، وما هو إلا وحي يوحى، وما هو إلا وحي يوحى. ولهذا إنك لتعجب أشد العجب أن يخبر الله جل وعلا عن نفسه بصفة ثم يأتي العبد الجاهل فقير وينفيها عن الله جل وعلا. الله يثبتها لنفسه ويأتي هذا وينفيها عن الله جل وعلا، سبحان الله. وأيضا يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي هذا المتحذلق المتكلم وينفيها عن الله جل وعلا. أنتم معي؟ هل هو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه؟ أبدا. ولهذا يجب أن نثبت ما أثبته الله أو ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا عندنا مباحث. المبحث الأول مباحث الأسماء والصفات، مباحث الأسماء والصفات. المبحث الأول أن أسماء الله جل وعلا، والمفروض أن نسمي هذا المبحث الثاني. الأول أن نثبت ما أثبته الله نفسه وأثبته الله ورسوله، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف. لا يمكن أن يوجد اسم لا يدل على صفة لله جل وعلا، لا يمكن. أنتم معي؟ فهو علم على الله، علم على الله يعني يدل على الله جل وعلا. ثم أيضا هذا الاسم متضمن للصفة، متضمن للصفة. فمثلا من أسماء الله جل وعلا العليم، من أسماء الله جل وعلا العليم، متضمن لصفة العلم. الخالق متضمن لصفة الخلق. الحي متضمن لصفة الحياة. ظاهر ولا لا؟ المخلوق لا يلزم أن يكون الاسم متضمن للصفة، ولهذا قد تجد إنسان اسمه صالح وهو من أفسد الناس. إذن أسماء الله جل وعلا هي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. ولا يمكن أن يوجد اسم من الله جل وعلا لا يدل على الصفة أبدا. ثم أيضا لا يمكن أن يوجد اسم ليس له معنى، لا يمكن أن يوجد اسم ليس له معنى، كما حصل ذلك من المعطلة والمحرفة. ألفاظ يقولون ألفاظ ليس لها معاني، هذا ليس بصحيح، هذا من أبطل الباطل. إذن المبحث الثاني أسماء الله جل وعلا أعلام، أعلام وأوصاف. المبحث الثالث، المبحث الثالث أسماء الله جل وعلا ليست محصورة بعدد معين. أسماء الله جل وعلا ليست محصورة بعدد معين. أسماء الله جل وعلا لا يعلم عددها إلا هو. هذا أيضا من المباحث المهمة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يدل على حصرها في 99، لا، هذا يدل على أن لله 99 اسم وله غيرها، وله غيرها. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني لا يعلمه أحد. إذن أسماء الله جل وعلا غير محصورة، غير محصورة. المبحث الثالث الرابع، طيب المبحث الرابع، المبحث الرابع أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. انتبهوا، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فليس كل صفة هي اسم لله جل وعلا، ليس كل صفة متضمنة للاسم. نعم كل اسم متضمن لصفة، لكن ليس كل صفة متضمنة لاسم. فباب الصفات أوسع، يعني ممكن الله جل وعلا يوصف بشيء ولا يسمى به، ها، ويمكرون ويمكر الله. وصف الله جل وعلا بأنه يمكر بهم ويخادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. ويوصف الله جل وعلا بالكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لكن لا يجوز أن يسمى، لا يجوز أن يسمى الماكر، أو الكائد إلى آخره، لا يجوز. فالصفة ممكن أن يوصف الله جل وعلا بشيء لكنه لا يسمى بها، لا يسمى بها. إذن هذا المبحث الرابع، الخامس، ها الرابع. طيب المبحث الخامس، المبحث الخامس أن صفات الله جل وعلا، أن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى أقسام، صفات الله جل وعلا تنقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول صفات ذاتية، القسم الأول صفات ذاتية. معنى ذاتية أنها ملازمة للذات لا تنفك عنها، أنها ملازمة للذات لا تنفك عنها، هذه تسمى صفات ذاتية، ويسميها بعض العلماء معنوية. هذه ثابتة لله، هذه ثابتة كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر إلى آخره، هذه الصفات ذاتية. القسم الثاني، القسم الثاني صفات خبرية، القسم الثاني صفات خبرية. وانتبهوا، الصفات الخبرية هي في نفس الوقت صفات ذاتية، لكن لماذا سميت خبرية؟ إذن القسم الثاني ها صفات خبرية، وهي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض، هي التي بالنسبة لنا أجزاء وأبعاض، هذه تسمى خبرية. انتبهوا، مثل اليد والوجه والأصبع وهكذا والقدم، هذه تسمى صفات خبرية، هي بالنسبة لنا نحن ها أجزاء وأبعاض. يعني يدك نقول هي جزء بعض منك، قدمك جزء منك، لكن لا نقول لله جل وعلا هي لله أجزاء وأبعاض، هذا لا يجوز، لا يجوز أن نقول هي أبعاض وأجزاء لله جل وعلا، نثبتها له. واضح ولا لا؟ انتبهوا معي. طيب أليست هذه الصفات ذاتية؟ لماذا سماها العلماء خبرية؟ انتبهوا، لأن لولا الخبر لما أثبتناها، لولا الخبر، لولا النص ما أثبتناها. أنتم معي؟ لولا النص لما أثبتناها، فلا نثبت اليد إلا بنص، القدم إلا بنص، الأصبع إلا بنص، الوجه إلا بنص إلى آخره، هذه لا تثبت إلا بدليل. طيب الأولى أليست صفات ذاتية؟ صح ولا لا؟ لكن بعضها لا يحتاج دليل، نثبته بلا دليل، مثل الحياة لو ما فيه دليل نثبتها، لأن لا يمكن الخالق يكون معدوما، القوة لا يمكن يكون الخالق ضعيف، أنتم معي ولا لا؟ العلم، الحكمة، هذه ممكن أن تثبت بلا دليل، ومع هذا دلت الأدلة عليها، فقالوا صفات ذاتية لأنها يدل عليها النص والنظر، صح ولا لا؟ أما القسم الثاني صفات خبرية ما يدل عليها النظر العقل، لا أبدا ما تثبت بالقياس، صح ولا لا؟ لكنها تثبت بالنص. أما الأولى لا، لا يمكن يكون خالق إلا هو متصف بها، فسميت ذاتية مع أنها خبرية، لكن الثانية لا تثبت إلا بالخبر المحض، الخبر المحض، يعني لا مجال للعقل في إثباتها، لا مجال للعقل في إثباتها. أنتم معي؟ أما القسم الأول في مجال العقل ولا ما فيه؟ فيه مجال، الحياة ممكن تثبتها ولو ما عندك دليل، لو تجد عامي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيء يقول نعم أثبتوا لله صفة الحياة فهو حي وهو قوي إلى آخره. إذن القسم الثاني الصفات الخبرية، القسم الثالث الصفات الفعلية، الصفات الفعلية، ويسميها العلماء الصفات الاختيارية، الصفات الاختيارية، وهي التي يتصف الله جل وعلا بها متى شاء، يتصف بها متى شاء، مثل الرضا، الغضب، المجيء يوم القيامة، الاستواء، النزول في الثلث الآخر من الليل، الضحك، الغضب إلى آخره، هذه تسمى صفات فعلية. لماذا سميت فعلية؟ لأن الله يتصف بها متى شاء، فيرضى ويغضب وينزل ويجيء يوم القيامة إلى آخره، هذه تسمى الصفات، تسمى الصفات الفعلية، الصفات الفعلية. طيب، المبحث الخامس، طيب المبحث الخامس هو الأخير، المبحث الخامس السادس، طيب المبحث السادس، أن كل وصف وصف الله به نفسه، كل وصف وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، انتبهوا، كل وصف وصف الله به نفسه، كل وصف وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، لا يؤول. وصف الله نفسه بأنه ينزل إلى السماء الدنيا، ها، حقيقة ولا ما هو بحقيقة؟ حقيقة، ينزل حقيقة، لا نقول هل يخلو منها العرش أو لا يخلو، أين تكون السماء السابعة إذا نزل السماء الدنيا، هذا لا يجوز الإيراد لأنه على كل شيء قدير، فينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه، ويكفيك قوله وهو على كل شيء قدير، وهو الذي أخبر بأنه ينزل. وممكن يكون الثلث الآخر من الليل عند قوم، وعند قوم آخر بعد مدة، بعد ساعة وغيره، يكون عندهم الثلث الآخر من الليل، فنصفه في كل مكان الثلث الآخر ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله. ولهذا الصفات إذا أدخل بها العقل ظل صاحبها، ولهذا ما ظل من ظل في الأسماء والصفات إلا لما استخدموا عقوله، والعقول العقول قاصرة، لا تدرك إلا ما رأته وسمعته، ما تدرك إلا ما رأته وسمعته، فإذا سمعوا بعض الصفات أول ما يتبادر لأذهان المشبهة وأهل الضلال المخلوق. ولهذا ما أنكروا الصفات إلا بعدما شبهوا أولا، يعني ورد التشبيه في عقولهم ثم اضطروا أن يحرفوا أو يعطلوا. ولهذا كفرهم العلماء، كفرهم العلماء، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في جهمية وأمثالهم ممن نفوا اسماء الله جل وعلا وصفاته، يقول ولقد تقلد كفرهم 50، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 × 10 كم؟ 500، يعني كفرهم 500 عالم جهمية والمعطلة وأمثالهم. إذن هذا الباب فيه وجوب إثبات أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأن من أنكر شيئا منها أو جحده فإنه كافر، فإنه كافر. ولهذا العلماء كفروا الجهمية، كفروا المعتزلة، لكن لماذا لم يكفروا الأشاعرة؟ لماذا؟ لأنهم لم ينكروا شيئا من الأسماء والصفات، لو أنكروه لكفروا، ما أنكروا، أثبتوه لكن أولوا معناه، أثبتوه لكن أولوا معناه، أثبتوا من الصفات السبع وبقية الصفات أولوها، ما أنكروا صفة اليد، ما أنكروا صفة الوجه، ما أنكروا صفة النزول، لا، قالوا المراد بالنزول نزول ملك من الملائكة، إذن ما أنكروا اللفظ في القرآن، لو أنكروا اللفظ في القرآن لكفروا. أما ما عداهم فإن منهم من يقول الاسم هذا لا يثبت لله وليس بصحيح، أنكروا، ومنهم من يقول هذه ألفاظ لا يعلم معناها. طيب لا يعلم معناها، إذن هذا تكذيب للقرآن، الله عز وجل أنزل القرآن لأجل أن نتدبره ونعرف معناه، فهل يوجد في القرآن كلمة واحدة لا يعرف معناها؟ أبدا، لا يمكن. وإذا أتى شخص قال إن في القرآن كلمة لا يعرف معناها، قلنا له كذبت. نعم، العامي ممكن ما يعرف معناها، بعض أهل العلم لا يعرفونه والآخرون يعرفونه، لكن يوجد لفظة أو كلمة ما يعرف معناها أحد، هذا لا يمكن، لأن الله أنزل القرآن ليتدبروا آياته. وهل ممكن أن يأمرنا الله جل وعلا بتدبر كلام لا نفهمه وليس له معنى؟ هذا لا يمكن. ولهذا عقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب، في كتاب التوحيد، ثم قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، يقول لا نعرف اسم الرحمن، لا نعرف إلا رحمن اليمانة، اليمامة. طيب هنا أنكروا أن الله اسم الرحمن، أنكروا فسماه الله كفر، قال وهم يكفرون بالرحمن. فمن أنكر اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يكون كافرا. ثم قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ انتبهوا لهذا الأثر لقول علي، فهو قول في غاية الأهمية، قول في غاية الأهمية، وهو أنه لا يلزم من إثبات الأسماء والصفات أن يحدث بها كل أحد، لأن من الناس من لا يدرك بعضها، من الناس من لا يدرك دقائق تفاصيلها. ولهذا يقول العلماء: قد لا يحدث بها بعض طلاب العلم، من طلاب العلم من لا يدرك بعض الأشياء، إذا حدثته بعض الأشياء حار عقله، هذا لا يحدث بهذا، ليس هذا وقته، يترك حتى يصل إلى مرحلة يدرك ما يسمع. ولهذا المطلوب ممن لا يفهم الأسماء والصفات، ما المطلوب منه؟ المطلوب التوحيد إجمالا بدون تفصيل، إجمالا يؤمن بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، خلاص، ما نطلب منه دقائق التفاصيل. ولهذا لو أن إنسانا، لو أن خطيبا على المنبر يوم الجمعة ثم قال: إن لله جل وعلا يد، وإن لله أصبع، وإن لله وجه، ولا يزال الله جل وعلا يلقي في النار حتى يضع بها قدمه، ثم تقول قط قط، هذا شيء يقول العامة. ولهذا لا يحدث الناس بهذا، ويؤخذ منه ليس باب الأسماء والصفات فقط، لا، كل إنسان، انتبه، كل إنسان تخشى أن حديثك يكون سببا بكفره فلا تحدثه الآن، انتبه، كل إنسان تعلم أن حديثك سيكون سببا في كفره فلا تحدث. يعني مثلا بعض الناس غلب على ظنك أنك لو قلت له صل أو الصلاة واجبة سيسب الصلاة، أو سيقول أنا لا أصلي، أنا لا أحب الصلاة، لا تحدث الآن، التمس وقتا آخر، يعني لا تكون سببا في كفره، واضح لنا؟ هذا يؤخذ من قول علي، مع أن قول علي المراد به أن لا يحدث الناس بألفاظ وبنصوص لا تدركها عقوله فيكون سببا في ضلالهم. ولهذا يقول: وفي صحيح البخاري قال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ورسوله. فهذا يدل على أن من العلم ما يكتم عن بعض الناس، من العلم ما يكتم على بعض الناس. ولهذا في الحديث، في الحديث: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. وقد بوب البخاري في كتاب العلم، بوب بابا فيه إخفاء العلم عن قوم، عند قوم، لغرض من الأغراض أو لسبب من الأسباب، وهذا أمر معلوم ومستقر عند العلماء رحمهم الله تعالى. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. أيضا ما علاقة أثر علي رضي الله عنه هنا في باب الأسماء والصفات؟ لماذا الشيخ ذكره؟ لأن قد يكون الإنسان إذا سمع هذا الباب باب من جحد شيء من الأسماء والصفات كفر كذا قد يحمله ها هذا الهم والغيرة على أن يحدث بدقائق الأمور في كل مكان وأمام كل أحد. فنبه الشيخ أن مع الإيمان ومع الإثبات لا تضع هذا العلم إلا في المكان المناسب، لا يكون هذا العلم الذي يجب الإيمان به لا يكون سببا لضلال قوم، فأنت تريد أن يهتدوا فتتسبب في أي شيء في ضلالهم. قال عن أبيه عن ابن طهوس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك. يعني ابن عباس رأى رجلا انتفض لما حدث بشيء من آيات الصفات ارتعد وانتفض، لأن من الناس من ينكرها إنكارا شديدا وقد يغضب، مثل ما يغضب السني على من أنكر الصفة ها هذا يغضب على من أثبته ولا يتحمل، ممكن ينفجر عقله. فأنكر ابن عباس على هذا الرجل. انظر قال أن رجلا رأى رجلا انتفض لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، يعني انتفض ينكرها، يعني يقول ويحك لماذا تثبت هذا لله، يا ويحك لماذا، لأنه يظن أنه إذا أثبتها فقد شبه الله بالمخلوق. إذا أثبت أن لله يد هذا الذي أنكرها وارتعد منها تبادر إلى ذهنه يد المخلوق، فقال إنني إذا أثبت لله يد أضطر أني أثبت لله كف ذراع عضد، من قال هذا؟ ولهذا أثبت الله جل وعلا عند تنزيهه ونفي النقص عنه أثبت له صفتين يشترك بها المخلوق مع الخالق، ليس كمثله شيء. لماذا أثبت السمع والبصر؟ يقول العلماء لأن السمع والبصر في كل مخلوق، في كل مخلوق، فقد يتفق الخالق مع المخلوق بمجرد التسمية، أما الصفة فتختلف اختلافا عظيما. ولهذا لما أنكرها بعض المبتدعة قال له أحد أهل السنة هل للنملة يد؟ قال نعم لها يد. قال هل للفيل يد؟ قال نعم. قال هل تشبه يد النملة يد النملة يد الفيل؟ قال لا فرق عظيم. قال سبحان الله تؤمن وتصدق وتثبت اختلاف يد النملة عن الفيل ولا تثبت اختلاف يد الخالق عن المخلوق، انظروا الضلال. فقال ابن عباس قال ما فرق هؤلاء؟ الفرق الخوف، يعني ما خوفهم؟ ما الذي خوفه؟ لماذا ينتفض وينكرها؟ ما الخوف الذي أصابه؟ ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه، لأن الذين لأن الراسخين في العلم يحملون المتشابه على المحكم، والذين في قلوبهم زائغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه فسيظلوا. فإذا أردت أن تثبت على الجادة على الطريق المستقيم فاحمل المتشابه على المحكم، المحكم الواضح البين الظاهر والمتشابه الذي قد يحتاج إلى نصوص أخرى تبين معناه، مع أن العلماء مختلفين في المحكم والمتشابه، منهم من يقول المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ، ومنهم من يقول المحكم من ظهر معناه والمتشابه من استأثر الله بعلمه. لكن ما في القرآن شيء استأثر الله بعلمه أبدا، القرآن كل ما فيه من العلم ظاهر للناس بين لأهل العلم، إنما الذي استأثر الله به حقيقة الشيء وكنه، هذا هو الذي استأثر الله بعلمه، أرجو أن تنتبهوا. فمثلا أثبت الله لنفسه اليد، نقول اليد معناها اليد الحقيقية، ما في كلام، يد حقيقة هذا المعنى، لا نقول اليد الكرم البذل العطاء، لا، الكرم والبذل من لوازم هذه الأمور من أثارها، لكن المراد باليد اليد الحقيقية. طيب الكون هو الحقيقة، حقيقة هذه اليد، شكلها، حقتها، هذا هو الذي استأثر الله بعلمه. هذا لا مجال للعلم فيه، مستحيل، لا بد أن ييأس الإنسان من معرفة هذا. لا يتعب نفسه، لا يتعب نفسه، اقطع النظر عن معرفة الحقيقة والكون. إذن يقول يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. طيب القرآن انتبهوا، محكم ومتشابه. القرآن فيه محكم وفيه متشابه، والقرآن كله محكم، والقرآن كله متشابه. سبحان الله، انتبهوا. أما إذا قال العلماء إن القرآن كله محكم فالمراد متقن، المراد بالإحكام هنا الإتقان، كتاب أحكمت آياته. إذا القرآن كله محكم يعني كله متقن. القرآن كله متشابه يعني يشبه بعضه بعض من حيث الأوامر، النواهي، القصص، البلاغة إلى آخره، فهو متشابه كله. القسم الثالث ما هو؟ فيه محكم وفيه متشابه. المحكم الظاهر البين الذي يعرفه كل أحد، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تحريم الخمر، صلة الرحم ونحوها من الأحكام الظاهرة في القرآن، هذه محكمة. المتشابه الذي يخفى، الذي لا يعلمه كل أحد، لا يعلمه إلا أهل العلم، لا يعلمه إلا أهل العلم، فهو متشابه عند قوم ومعلوم وظاهر بين عند آخرين، عند آخرين. ولهذا لا يوجد في القرآن كلام متشابه لا يمكن أن يعلم معناه، مع أنه كما قلت لكم من العلم من يقول أن المتشابه المحكم الناسخ والمنسوخ، فالناسخ المحكم، هذه الآية محكمة، ولهذا العلماء إذا قالوا هذه الآية حكمها ثابت يسمونها محكمة، وهذه الآية حكمها منسوخ يسمونه متشابه. فعلى كل حال هؤلاء إذا مروا بآيات الصفات ينتفضون إنكارا لها، لا يريدون إثباتها. الإمام مالك أخذه العرق حتى علاه العرق إنكارا على من؟ على من أثبت أو نفى؟ على من نفى، على من أثبت، على من نفى، نفى الصفة. لما قال كيف استوى غضب الإمام مالك وأطرق براسه حتى علاها الرحضة، حتى علاها العرق، ثم أجاب السائل وأخرجه من المسجد، أخرجه من الدرس. لماذا أخرجه؟ لأنه بدعته قد يتعلق بها عقل أي شخص من الطلبة الموجودين، لا تظن أنك في مأمن. ولهذا العلماء يقولون المبتدع إذا أخذ يتحدث ويتكلم ضع في أذنك القطن لا تسمع، لأنك ممكن تقول أنا عندي علم وأنا ما علي خلاف أبدا، لا لا لا لا، أغلق أذنك عن المبتدع حتى لا يأخذ عقلك بشيء من الشبه التي عنده. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، يعني أنكروا اسم الرحمن، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن، فسماه الله جل وعلا كفر، سماه الله جل وعلا كفر. نعم في مسائل لحظة. نعم نعم نعم نعم في آيتين، اي نعم نعم، واحدة إلى الحول واحدة أربعة أشهر، اي ناسخ ومنسوخ، الناسخ محكم. اي لا، المتشابه المنسوخ والمحكم التي لم تنسخ، يعني محكم حكمه ثابت، هذا معناه. نعم في مسائل الأولى عدم الإيمان بجهل شيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعب، الثالثة طلب التحديث بما لا يفهم السامع، الرابعة ذكر العلة أنه يلقي إلى تكذيب الله ورسوله، ذكر ذكر العلة أنه نعم، يعني أنه لا يترك التحديث يعني تركا لبلاغ الدين ونشر العلم، لا، بلاغ الدين ونشر العلم هذا واجب، لكنه يتركه تركا مؤقتا لعلة، فإذا زالت العلة يبلغ الناس. ولهذا في المجالس العلمية وبسط المسائل لطلاب العلم وتقريرها هذا لا بأس من البسط وذكر دقائق الأمور في الأسماء والصفات. نعم. إنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. الخامسة تكلمت مع ولو لم يتعمد المنكر. نعم نعم، يعني الذي أمامك لم يتعمد الإنكار، لكنه أنكره، يعني كان يقول لا يمكن أصف الله بهذا. ثم أيضا ينطبق أيضا على المبلغ الذي يبلغ بالأسماء والصفات، هو ما يتعمد أن المقابل ينكرها، لا، ومع هذا نهي. نعم. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه هلك. وأنه هلك. نعم. باب قول الله تعالى. نعم. شوف. نعم. لفظ ما أسمعك. اي لا لا، هذا ما في شيء، لا لا، المراد بالشارع اسم فاعل من المشرع، ولكنه اذا اراد الشارع هو لا يريد الله جل وعلا فقط، يريد ان الدليل اما من الله او من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ايضا من القياس. نعم. لا ما له داعي، لا هو ما اراد الوصف، ما أرد الوصف، لكن اللفظ الآن وصف لما هو بوصف، وصف مشتق من التشريع، هو لا يريد وصف الله جل وعلا، لكن يريد إثبات أن هذا الدليل من المصدر، والمصدر هو الشارع. لكن أيضا هذا مثل من الفاظ التي حد الناس ما يعرفون، لو جاءت شخص تقول هذا ما ذكره الشارع أو ما دل عليه الشارع، قال أي شارع هذا، شارع كم، فهذا يحدث الناس ما تبلغه عقوله. ولا في شك أن من هذه الأمور تركها أحسن، تركها أحسن، لكن ليس معنى هذا أن المتكلم مخطي ويشنع عليه، لا. نعم. نعم. الذاتية، أنا قلت لكم أن الذاتية خبرية دل عليها الدليل، لكن الخبرية العقل ما فيه مجال لها، ليس هناك مجال للعقل بالصفات الخبرية. أما الصفات الذاتية فيها نعم صفات خبرية أيضا، لكن في مجال العقل، يعني هل ممكن شخص مثلا ما يعرف شيء من النصوص لا من الكتاب ولا من السنة، هل ممكن أن يثبت لله صفة الوجه، القدم، اليد؟ لا، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذه صفات خبرية دل عليها، وإلا نتوقف فيها. لكن الحياة، البصر، السمع، ها ممكن يدل العقل عليها حتى لما ورد نص. واضح لما هو واضح؟ نعم. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم يكذبونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد ما معناه وقدر الرجل هذا مالي ووجدته عن أبائي. وقال عمرو بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر في الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنه يدوم سبحانه من يضيف انعامه الى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبه والفلاح حديقه ونحو ذلك مما هو جار على لسان كثير. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. هذا الباب أيضا من الأبواب العظيمة المهمة في كتاب التوحيد، من الأبواب العظيمة المهمة في كتاب التوحيد، وذكره الشيخ أيضا هنا في كتاب التوحيد لشدة الحاجة إليه، لشدة الحاجة إليه. وذكره أيضا بعد كتاب إثبات الأسماء والصفات، بعد كتاب إثبات الأسماء والصفات، وأن من أنكر شيئا من الأسماء والصفات فإنه يكفر، من أنكر شيئا من الأسماء والصفات فإنه يكفر. هنا أيضا ذكرها لإثبات نسبة النعم إلى الله جل وعلا، لإثبات نسبة النعم إلى الله جل وعلا. فإنكار نسبتها لله، إنكار نسبة النعم لله وإثباتها لغير الله جل وعلا هو الشرك، هو الشرك، ينافي التوحيد. فذكرها الشيخ هنا، ذكرها الشيخ هنا. لكن مراد الشيخ في هذا الباب، مراده رحمه الله تعالى الشرك الأصغر، مراده الشرك، مراده الشرك الأصغر. ومعلوم أن نسبة النعم لغير الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين، نسبة النعم لغير الله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول نسبة خلق وإيجاد، نسبة خلق وإيجاد، فهذا كفر، شرك أكبر. نسبة خلق وإيجاد فهذا شرك أكبر. القسم الثاني نسبة سبب، القسم الثاني نسبة، نسبة سبب، يعني ينسب النعم لغير الله نسبة سبب، فالمخلوق لا يخلق النعم ولا يوجدها لكن هو السبب بها. هذا الذي يريد المصنف، هذا يريد المصنف، هو شرك أصغر، هو شرك أصغر. ومثل هذه الألفاظ تخفى على كثير، مثل هذه الألفاظ تخفى على كثير. فذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب، في كتاب التوحيد، ذكرها الشيخ في كتاب، في كتاب التوحيد. فقال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ثم ينكرونها. فالواجب على العبد أن ينسب النعم لمن أسداها، أن ينسب النعم لمن أسداها، وأن لا ينسبها إلى السبب، وأن لا ينسبها إلى السبب. لأن الله جل وعلا لو أراد أن يبطل السبب لأبطله، لأن الله جل وعلا لو أراد أن يبطل السبب لأبطله. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: ما من أحد، ما من أحد تعلق بمخلوق، ما من أحد تعلق بمخلوق في شيء إلا خذل، ما من أحد تعلق بمخلوق في شيء إلا خذل. طيب، ما قاله شيخ الإسلام الآن في المسلمين قليل ولا كثير؟ أجيبه: كثير، كثير. ولا تجد الشخص لو أنه طلب من شخص واسط أو شفاعة ها تعلق بهذه الشفاعة، حتى أن بعضهم يقول بكل صراحة: أنا ما علي، أنا عندي واسطة. هذا التعلق، يقول شيخ الإسلام يخذل، هذا يخذل حتى لو حصل ما يريد أحيانا، إلا أن نهايته الخذلان، ولو لم يكن من خذلانه إلا تعلقه بغير ربه لكان كافيا. لكن لا يدرك هذا إلا القلوب الحية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي ورثته عن آبائي. مع أن الإنسان يرث المال منين؟ من آبائه، إذا مات أبوه ورثه من أبيه، أليس كذلك؟ لكن من الذي ورث الولد من الوالد؟ هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا. لو أراد أن يبطل هذا لأبطله. فلا تنسب ما يأتيك من النعم للسبب، لأن هذا السبب من الذي جعله سبب؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان. وقول القائل أيضا: لولا الطائرة لذهبنا في هلكة، لولا قائد الطائرة لذهبنا ماهرا لذهبنا في هلكة، لولا قائد السفينة، أمور كثيرة يتعلق الناس بالسبب، يتعلق الناس بالسبب فينسبون النعم لهذا السبب، ينسبون النعم لهذا السبب. والواجب أن العبد يقول لولا الله ثم فلان، هذا الواجب، لولا الله ثم فلان. المستحب أن يقول لولا الله وحده. انتبهوا، كم درجة عندنا؟ ها، درجتان. الدرجة الثالثة هلكة. الدرجة العليا المستحبة لولا الله وحده، هذا مستحبة. الجائزة ها لولا الله ثم فلان، لأنها تدل على التراخي، فصار المخلوق أدنى من الخالق والخالق أعلى. القسم الثالث الممنوع، لولا فلان، بدون يقول لولا الله. لكن إذا كان الإنسان مراده الخبر ليس مراده نسبة هذا الشيء إلى السبب، يعني قال لولا فلان ما وصلتكم اليوم، يعني فلان هو الذي أتى به، هل هذا محرم؟ لا، ليس بمحرم، لأنه يقصد الخبر، يقصد الخبر، لا يقصد نسبة الشيء إلى السبب، لا يقصد نسبة الشيء إلى السبب. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى لما مدح الصحابة ماذا قال؟ قال أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما صار في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. هل ابن القيم ينسب هذا الكلام للسبب أو من باب الإخبار؟ من باب الإخبار، أن الصحابة بلغوا الدين، يخبر أنهم الذي بلغوا الدين، وهم الذي نشروا نور الإيمان، وهم الذي بذلوا جهدهم في الدعوة وتبليغ العلم والجهاد إلى آخره. فإذا كان الإنسان قصده لولا من باب الخبر فإن هذا لا بأس به، لا بأس به. وإن كان الأكمل أن يقول لولا الله ثم فلان. وقال ابن قتيبة يقولون هذه بشفاعة آلهتنا. وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. والله ما ودنا نختصر، طيب نقف إن شاء الله هنا، لكن ذكرونا إذا بدأنا إن شاء الله بعد الإجازة عند نهاية الباب، لأن ما انهينا الباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد، واستأنف الدرس إن شاء الله بعد الإجازة في أول يوم من الدراسة. نعم. اللي ما أخذ كتاب من الكتب ما أخذ؟